وسلم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكنا انتهينا في الدرس الماضي يوم أمس للكلام على ما على آخر باب الزكاة، زكاة الماشية، عند قول المؤلف إمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: ولا يؤخذ في ذلك أرض ولا ثمن، فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها جزاء إن شاء الله. أشرنا إلى الخلاف الوارد بين أهل العلم في هذه المسألة. قال بعد ذلك المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية. وإن كنتم تذكرون قد مر معنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى فإن قال: ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية. وعاد هنا فقال: ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية. هي المسألة نفسها، أعادها وكررها. قلنا أن من كانت عليه، من كان عنده مال وعليه دين، فإنه يعطي الدين، ثم إن بقي له قدر نصاب وزيادة زكى، وإلا فلا. لكن إذا كان عليه الزكاة من الشاة أو من الحرث، ليس من ذهب أو فضة أو مال نقود، وإنما من الزرع والحرث أو من الماشية، وعليه ديون، فهل يقتص الدين من هذه الأموال أو من هذه الأنعام والزروع أو لا؟ قال: ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية. فالمذهب مذهب المالكي أن الدين يؤثر في زكاة الذهب والفضة والمال، بمعنى الأوراق النقدية والأوراق والنقود الورقية، هذه يؤثر فيها الدين. أما الزروع والماشية فعندهم الدين لا يؤثر فيها. ما هو الفرق؟ قالوا: الأموال كالذهب والفضة والنقود هذه أموال باطنة لا تعلم ولا ترى، وأما الشياه والزروع فهي أموال ظاهرة ترى وتعلم. فهذا وجه الفرق بينهم. الأمر الآخر الذي استدلوا به أيضا، قالوا أن الزكاة قد وجبت في الزروع إذا بلغت مقدارا معينا، وفي الماشية إذا بلغت مقدارا معينا، فإذا بلغت هذا النصاب وجبت فيها الزكاة. قالوا أيضا: لما كان الجابي العامل الذي يجمع الصدقات، كان يجمع الصدقات فيأتي إلى أصحاب الأغنام والبقر والإبل، كان يأخذ منهم الصدقات دون أن يسألهم هل عليهم ديون أو لا، فلم ينقل أنه كان يسألهم هل عليكم ديون أو ليست عليكم ديون. قالوا: فهذا يدل على أن زكاة الماشية والزروع التمر والحب الدين لا يؤثر فيها، سواء عليه دين أو لا، إذا بلغ النصاب وحال الحول في الماشية وجاء يوم الحصاد وبلغ النصاب في الزرع أخرج الزكاة. وهذا قول المالكية، وكذلك جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية، وعند الحنابلة رواية، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. وذهب الأحناف والحنابلة في رواية أخرى أن الدين كما يؤثر في الأموال الباطنة، ذهب الفضة والنقود يؤثر في الأموال الظاهرة كالزروع والماشية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فهذا صاحب الماشية وصاحب الزرع إذا كان الدين يستوفي غالب ماله بحيث يصير لا يصل إلى النصاب، يعني عنده مثلا 45 شاة وعليه ديون، لو أنه سدد الديون صار عنده أقل من 40 شاة، فهذا لا تلزمه الزكاة، والزكاة تلزم الأغنياء. قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، حديث معاذ الصحيحين. كذلك حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صدقة إلا عن ظهر غنى، أي أن يكون صاحبها غنيا. ثم إن في الأثر أن عثمان رضي الله عنه كان يأمرهم أن يؤدوا ديون التي عليهم إذا جاء وقت الزكاة، ولم يفرق بين أصحاب الذهب والفضة والنقود وأصحاب الشياه أو الماشية والزرع وغير ذلك. فهذا أيضا مما استدل به من قال أن الدين يؤثر في زكاة الماشية. ثم التفريق يعني لا دليل عليه، وعثمان رضي الله عنه كان يأمرهم بأن يخرجوا ديونهم حتى يعلم من تلزمه الزكاة ممن لا تلزمه. والأثر قد رواه الإمام مالك الموطأ وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبي شيبة والبيهقي وغير هؤلاء. وقد جاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي قال له إن عندي فضل مال قال ابدأ بنفسك ثم الأقرى ففي الأقرى، من تعول ثم الأقرى في الأقرى. فهذا الذي له شيء من المال يبدأ بنفسه أولا فيقضي ديونه ثم يزكي. أما إذا كانت الديون تستوفي المال أو تصيره لا يبلغ النصاب فلا تلزمه الزكاة، وهذا القول في النظر أقرب وأصوب، وهو الذي نقوله ونعتقده، والله تعالى أعلم. قال بعد ذلك زكاة الفطر. زكاة الفطر قد تكلمنا عليها غير مرة، ونكرر الكلام عليها دائما في أواخر أيام رمضان، وكثيرا ما تكلم عن أحكامها، ونأخذها إن شاء الله باختصار من هذا الكتاب. قال باب في زكاة الفطر. زكاة الفطر وتسمى صدقة الفطر، وتسمى عندنا مما يعني شاع عند الناس تسمى الفطرة، وهو اسم مناسب. وأضيفت الزكاة للفطر لأنها تلزم بالفطر من رمضان، فوجوبها بالفطر من رمضان. زكاة الفطر تلزم بماذا؟ بالفطر من رمضان. قال وزكاة الفطر سنة واجبة. وزكاة الفطر سنة واجبة. قوله سنة واجبة، قوله سنة واجبة، هذا اصطلاح معروف عند المالكية. ما ثبتت سنيته مؤكدة يقولون هو سنة مؤكدة، يقولون سنة واجبة، أو يقولون واجب وجوب السنن. ما حكم زكاة الفطر؟ المشهور في المذهب أنها فرض وواجب، ووجوبها ثابت بالسنة، بل إن وجوبها ثابت أيضا بالقرآن كما سيأتي. وذكر بعض أهل المذهب أنها سنة مؤكدة، والصواب أنها واجبة وفرض. فقوله وزكاة الفطر سنة واجبة، فيعني يستعملون في المذهب سنة واجبة، سنة مؤكدة، واجب وجوب السنن وهي متقاربة، ولكن المشهور في المذهب أنها فرض بمعنى واجب. وبعضهم قال هي سنة مؤكدة، ونقل ذلك عن أشهب. ويدل على وجوبها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر المؤلف شطرا منه، قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير أو صغير وذكر أو أنثى حل أو عبد من المسلمين. فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم، قال فيه فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قبل خروج الناس إلى الصلاة. ومما يدل على وجوبها إذا قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكذلك قوله جل وعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فقال كثير من أهل العلم أن الآية نزلت في زكاة الفطر. وقول المؤلف على كل كبير أو صغير ذكر أو أنثى حر أو عبد من المسلمين، فهذا بيان لمن تجب عليه، فزكاة الفطر تجب على المسلم الحر الذي يملك قوت نفسه ومن ينفق عليه قدر يوم وليلة، ويملك زيادة على ذلك صاعا أو أكثر، أن يكون عنده قوت يوم وليلة ما يقوت به نفسه وأهله ليوم وليلة، فإن وجد عنده أكثر من ذلك قدر صاع فزيادة لزمته زكاة الفطر، وسيأتي بيانها أيضا أو بيان هذا الكلام بصورة أوضح بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله صاعا عن كل نفس بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا بيان لمقدار زكاة الفطر. ما هو مقدار زكاة الفطر؟ صاع. ما هو الصاع؟ الصاع يساوي 4 أمداد. وما هو المد؟ المد هو ملء ضم الكفين المتوسطتين، ما يدين كبيرتين ولا صغيرتين، يدين ملء الكفين المتوسطتين لا مقبورتين ولا مبسوطتين وإنما بين بين. بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقتات به، وهذا الصاع لا يزال إلى هذا الزمن الحاضر متداولا ومقدرا، فهو موجود تحديده. والصاع يقدر بالساعة والحجم، لا يقدر بماذا؟ بالوزن، لا يقدر ماذا؟ بالوزن، وإنما يقدر بالحجم والساعة، لأن الصاع معناه 4 أمداد. 4 أمداد هكذا من التمر وزنها ليس كأربعة أمداد من الشعير، وليس كأربعة أمداد من القمح، وليس كأربعة أمداد من الزبيب والأقط أو السلت أو غيره، لأن هذا حجم، والحجم ليس بالضرورة يساوي الوزن. فحجم ملء اليدين من حديد ليس كحجم ملء اليدين من القطن، فإذن العبرة بالحجم والسعة، صاع 4 أمداد. نستطيع أن نقدره بوعاء يسع قدر لترين فاصل 75 سنتيلتر أو فاصل 76 سنتيلتر تقريبا. إذا كان إناء يسع قدر لترين فاصل 75 أو 76 سنتيلتر فهذا الإناء يعتبر بالتقريب هو الصاع النبوي، فيملأ بأي نوع من المواد التي يجوز أن تخرج في زكاة الفطر. قوله صاعا عن كل نفس، هذا مذهب مالك وجمهور العلماء أن زكاة الفطر تخرج صاع من كل الأنواع، تخرج صاعا من كل الأنواع، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن البر أي القمح يخرج منه نصف صاع، وهذا هو قول الحنفية وقياس مذهب الحنابلة في الكفارات، واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصواب وهو الأقوى لثبوت الحديث بذلك. فعن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر والمملوك مدين من حنطة، الحنطة هي القمح، مدين من حنطة، والمدين نصف أربعة أمداد يعني نصف صاع، أو صاعا من تمر أو بالصاع بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به، رواه الطحاوي وابن أبي شيبة والإمام أحمد وهو صحيح. فالقمح يخرج منه نصف صاع والباقي يخرج منه صاع على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: وتؤدى من جل عيش أهل ذلك البلد من بر أو شعير أو سلت أو تمر أو أقط أو زبيب أو دخن أو ذرة أو أرز، وقيل إن كان العلس قوت قوم أخرجت منه، وهو حب صغير يقرب من خلقة البر. مما تخرج زكاة الفطر؟ تخرج صاعا، قال صلى الله عليه وسلم، من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، وجاء في بعض الروايات أو صاعا من السلت. والصحيح أنها تخرج من هذا أو من غالب قوت أهل البلد، من غالب قوت أهل البلد، وهذا قول جمهور أهل العلم أن زكاة الفطر تخرج من هذه الأصناف أو من غيرها، المهم أن يكون هذا هو غالب قوت أهل البلدة، فيخرج منه صاع، إلا القمح يخرج منه نصف صاع. قال: وتؤدى من جل عيش أهل ذلك البلد، وهو الأفضل، من بر اللي هو القمح أو شعير وهو معلوم، أو سلت، السلت نوع من الشعير لكن ليس له قشر، أو تمر وهو معلوم، أو أقط اللي هو الحليب المجفف، لحظة هي الأقط حليب مجفف، أو دخن، الدخن يسمى الجاورس، يسمى أيضا الجاورس، وهو عبارة عن حبة كحبة القمح وهي معروفة، هذا الذي ذكر في الكتب وأخبرت أنه موجودة عندنا في البلد أيضا لكن لعلها تختلف التسمية، أو ذرة معروفة، الذرة معروف، أو أرز وهو معروف، وقيل إن كان العلس، ما هو العلس؟ قيل هو نوع من الحنطة، نوع من القمح، وهذا النوع من القمح فيه قشرة داخلها تجد حبتان أو حبة أو ثلاث حبات، وقال بعض العلماء بل هو حبة سوداء، هي حبة سوداء يأكلها الناس عند الجدب والقحط والجفاف، وقيل هي حبة تشبه البرة يصعب استنقاؤها، وقيل العدس هو العدس. فهذه أقوال في هذه النوعية يجوز أن يخرج منه. قال: إن كان قوت قوم أخرجت منه، وهو حب صغير يقرب من خلقة البر، يعني يختار المؤلف أنه يشبه القمح إلا أنه ليس هو نفسه، وهذا واضح. قال: ويخرج عن العبد سيده، والصغير لا مال له يخرج عنه والده، ويخرج عنه ماذا؟ والده. ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته، تلزمه ماذا؟ نفقته. هذا من يجب عليه إخراج الزكاة، المسلم الحر الذي يملك زيادة عن قوته وقوت أهله ممن ينفق عليهم يوما وليلة صاعا فزيادة، وتجب عليه وعلى من هم تحت نفقته من زوجة وأولاد وعبيد ووالدين إن كانوا تحت نفقته وغير ذلك. قال: ويخرج عن العبد سيده، لما قال في حديث ابن عمر على الصغير والكبير الحر والعبد، المراد بالعبد ليس هو الذي يخرج الزكاة، وإنما سيده مالكه هو الذي يخرج الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة إلا صدقة الفطر، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا إن قوله عن العبد سيده ويخرج عن العبد سيده، المراد أن المملوك لما قلنا على الحر والعبد في الحديث ليس المراد أن العبد هو الذي يخرج زكاة الفطر، وإنما سيده ومالكه الحديث: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة إلا صدقة الفطر. وإلى ذلك أشار الإمام ابن خزيمة رحمه الله لما ذكر الحديث في صحيحه، بوب عليه بهذا، وأن المراد أن المالك هو الذي يخرج زكاة الفطر عن مملوكه. قال: والصغير لا مال له يخرج عنه والده، أيضا هذا بيان لمن يخرج عن الصغير، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث حديث ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، ممن تمونون، رواه الدارقطني والبيهقي، وهو حديث صحيح. وقوله ممن تمونون يقال مانه يمونه من المؤنة إذا قام بكفايته، إذا ماذا؟ إذا قام بكفايته. قال: والصغير لا مال له يخرج عنه والده. طيب، الوالد يخرج عن أولاده، الذكور ما لم يصلوا إلى حد وإلى سن قدرة الاكتساب، إذا صار الولد إلى سن يقدر فيه أن يكتسب لنفسه القوت سقطت نفقة الوالد على ولده عن ولده، وصار الولد هاهنا ملزم بالإنفاق على نفسه. لكن لا شك من المعروف حسن العشرة وروابط وإثبات الروابط أن يبقى الوالد إذا كان له سعة في يعني ينفق عن أبنائه وعن أولاده. أما المرأة فينفق عنها عليها والدها ما لم تتزوج، فإن تزوجت سقطت نفقتها عنه، والزواج المراد به يعني إذا أخرجت وذهبت إلى بيت زوجها للدخلة، فها هنا تسقط عنها النفقة، وقبل ذلك لا تزال تحت نفقة أبيها. ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته، كل من تلزمك نفقته أنت ملزم بإخراج الزكاة عنه أو عليه. فإن تكفلت بشخص لزمتك النفقة، إن كنت وصيا على لزمتك النفقة، إن كان خادما عندك تقوم عليه لزمتك النفقة ولزمتك زكاة الفطر. قال وعن مكاتبه إن كان لا ينفق عليه، وإن كان لا ينفق عليه لأنه عبد له بعد. المكاتب ذكرناه من أنواع العبيد، كنا العبيد إما أن يكون عبدا كليا وهذا هو القن، وإما أن يكون بعضه عبد وبعضه حر هذا المبعض، وإما أن يكون قد علقت حريته بموت سيده ومالكه وهذا المدبر، وإما أن يكون قد كاتب سيده على أن يتحرر. فهذا المكاتب، والمكاتب من الأصناف الذين تعطى لهم زكاة الزكاة الواجبة. فالمكاتب الذي كاتب سيده وتكاتب معه على أن يعطيه مالا معينا في زمن معين أو على أقساط معينة مقابل أن يتحرر، ما دام لم يتم العطاء ولم ينتهي هذا كالزمن، وأحكام المكاتب والعبيد سيأتي إن شاء الله في الرسالة في آخرها، ما دام لم ينتهي بعده لا يزال تحته وعبدا، وهو عبد له تابع له، فمالكه هو الذي يخرج زكاة الفطر عنه، قال لأنه عبد له بعد. ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر. طيب، ما هو وقت وجوب زكاة الفطر؟ متى تجب زكاة الفطر؟ هل تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان ومن غد العيد، أم تجب بطلوع فجر أو يوم العيد؟ قولان للعلماء. فقال الإمام الثوري والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية والشافعي في قوله الجديد ومالك في رواية أشهب عنه أن زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم رمضان، وبالتالي من مات قبل غروب الشمس لا يخرج عنه زكاة الفطر، لأنه لم يدرك وقت الوجوب، لم يدرك وقت الوجوب. طيب، لعلنا نكتفي بها. لعلنا نكتفي بهذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.